السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة إبراهيم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وهذه السورة أضيفت هذه السورة إلى اسم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك اسما لها لا يعرف لها غيره، وهي مكية كلها عند الجمهور. وعن قتادة إلا آيتي ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى قوله وبئس القرار، وقيل إلى قوله فإن مصيركم إلى النار، نزل ذلك في المشركين في قضية بدر. وليس ذلك إلا يعني كما ذكر ابن عاشور إلا توهما، يعني يذهب إلى أنها كلها مكية رحمة الله عليه. والقرطبي قال هي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر، وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين منها مدنية، وقيل ثلاث نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله. وعدت آياتها 54 آية عند المدنيين، و50 عند أهل الشام، و51 عند أهل البصرة، و52 عند أهل الكوفة. وقال ابن عاشور رحمة الله عليه واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم وبالتنويه بشأنه، وأنه أنزل لإخراج الناس من الظلمات من الضلالة والامتنان بأن جعله الله بلسان العرب، وتمجيد الله تعالى الذي أنزله، ووعيد الذين كفروا به ممن أنزل عليه من بمن أنزل عليه، وإيقاظ المعاندين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان بدعا من الرسل، وأن كونه بشرا أمر غير منافي لرسالته عليه الصلاة والسلام من عند الله كغيره من الرسل. وضرب له مثلا برسالة موسى عليه السلام إلى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل، وتذكيره قومه بنعم الله تعالى وجوب شكرها، وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم، وملاقاته رسلهم من التكذيب وكيف كانت عاقبة المكذبين، وإقامة الحجة على تفرد الله بالإلهية بدلائل المصنوعات وذكر البعث، وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبراءهم بهم ومن كيد الشيطان، وكيف يتبرؤون منهم يوم المحشر، ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ، وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر، ثم التعجب من حال قوم كفروا نعمة الله تعالى وأوقعوا من تبعهم في دار البواري بالإشراك والإيماء في إلى مقابلته بحال المؤمنين. وثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام، ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم ومن هو ناكب عنه من ساكن البلد الحرام، وتحذيرهم من كفران النعمة، وإنذارهم أن يحل بالذين ظلموا من قبل أن يحل بهم كما حل بالذين ظلموا من قبل، وتثبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوعد النصر وما تخلل ذلك من الأمثال، وختمت بكلمات جامعة من قول هذا بلاغ للناس إلى آخر هذه السورة العظيمة. وقال الإمام السيوطي رحمة الله عليه في أسرار ترتيب سور القرآن، قال وجه وضع سورة إبراهيم بعد سورة الرعد، قال زيادة على ما تقدم بعد إفكاري فيه برهة، أن قوله في مطلعها كتاب أنزلناه إليك في إبراهيم مناسب لقول في مقطع تلك أي في الرعد، ومن عنده علم الكتاب في آخرها، على أن المراد بمن هو الله تبارك وتعالى جل ذكره. وأيضا في الرعد ولقد استهزأ برسل من قبلك فأمنيت الذين كفروا ثم أخذتهم، قال وذلك مجمل في 4 مواضع: الرسل والمستهزئين وصفة الاستهزاء والأخذ. وقد فصلت 4 في قول ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. ربنا جل ذكره يقول في هذه السورة العظيمة ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يخبر الله جل ذكره أنه أنزل كتابه العظيم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم لنفع الخلق، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقول جل ذكره بإذن ربهم أي لا يحصل منهم المراد المحبوب لله تعالى إلا بإرادة من الله ومعونة منه، ففي ذلك حث للعباد على الاستعانة بربهم. إيه والله يا إخواني لا نستطيع أن نجلب لأنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا ذرة ولا أكثر ولا أقل من خير إلا بإذن الله سبحانه، لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة منه، ففي ذلك حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال: إلى صراط العزيز الحميد، أي الموصل إليه وإلى دار كرامته المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذلك ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله، من سلك طريق الله عزيز بعز الله سبحانه، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة، اللهم اجعلنا منهم. وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية لأنهم ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقد لذلك فقال: ويل للمشركين من ويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يوصف أمره، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا جل ذكره لما افتتح هذه السورة العظيمة بقوله: ألف لام راء، فهذه كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا المعنى في الأحرف المقطعة وذكرناها بشيء من التفصيل كثيرا. كتاب أنزلناه إليك، هذا كتاب أنزلناه إليك محمد، والقرآن العظيم الذي هو أشرف الكتب التي أنزلت من السماء على أشرف رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أينما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب العظيم لتخرج الناس مما هم فيه من الضلالة والغي إلى الهدى والرشد. كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكما قال جل ذكره: والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتخرج الناس بدعائك إلى الله، بدعائهم إلى الله بهذا الكتاب المبارك، من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وكذلك من البدعة إلى السنة، ومن الشك إلى اليقين بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يد رسوله المبعوث عن أمره، يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، الحميد المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه سبحانه وبحمده. فربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته يخبر في هذه الآيات البينات أن هذا كتاب أنزلناه إليك. وذكرنا قبل ذلك كثيرا أن هذه الآيات أو مثل هذه الآيات يستدل بها على علو الله تعالى، كتاب أنزلناه إليك، والنزول لا يكون إلا من علو، فكتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج، كتاب أنزلناه إليك، تنزيل الكتاب من الله العز العليم، أو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إليه، كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى. فربنا العلي العظيم جل ذكره. وهذا كتاب أنزل إليك، أو كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك، عفوا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن يا أيها الكريم الذي تتبع وتقتفي أثر القرآن الكريم، أنت بإذن الله تعالى سيخرجك ربك من كل ظلمة ويهديك إلى النور المبين. لا نور أبدا هناك في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمتبعي النور المبين الذي أنزله الله تعالى، ألا هو القرآن الكريم، أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليدعو عباده إلى عبادة الله عز وجل، فيفوزوا بالنور المبين ويفوزوا برضوان رب العالمين في الدنيا والآخرة. وويل للمشركين، الله تعالى يقول بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي هذه الصراط الذي يهديهم إليهم أو يهديهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل ذكره، وهي صراط الله تعالى التي يحبها الله ويرضاها بإذن ربهم إلى صراط العز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قرأ بعضهم مستأنفا مرفوعا الله، وقرأ آخرون على اتباع صفة للجلالة، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد، وويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يقدمونها والعياذ بالله تعالى، ويؤثرونها على الدار الآخرة، ويعلمون ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، وزيادة على ذلك يصدون عن سبيل الله، وهم أتباع الرسل، يصدون أتباع الرسل ويبغون عوجا، أي يحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة وهي مستقيمة في نفسها، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد عن الحق لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الذين يستحبون الحياة الدنيا ويبغونها عوجا، فحب الدنيا سبب كل بلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الذين يأخذون الناس إلى الدنيا وينسونهم الآخرة، وما أكثر ما هم في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة، يستحبون أن يلتمسون الدنيا من غير وجهها، ويبغونها عوجا، يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. نسأل الله أن ينجينا وعافينا ويسترنا في الدنيا والآخرة، ولك في ضلال بعيد، أي ذهاب عن الحق، بعيد عن الهدى والصراط المستقيم. والله جل ذكره بعد ذلك يقول: أولئك في ضلال بعيد، لأنهم ضلوا وأضلوا، وشاقوا الله ورسوله، وحاربوا الله ورسوله، وحاربوا دينه وعباده، فأي ضلال أبعد من هذا؟ وأما أهل الإيمان فبعكس، هؤلاء يؤمنون بالله وآياته، ويستحبون الآخرة على الدنيا، ويدعون إلى سبيل ربهم سبحانه، ويحسنونها مهما أمكنهم، ويبينون استقامتها. ثم يقول الله جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وما أرسلنا إلى أمة من الأمم يا محمد من قبلك من قوم من قبلك ومن قبل قومك رسولا إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم ليبين لهم، يقول ليفهمهم ما أرسله الله إليهم من أمره ونهيه، ليثبت حجة الله تبارك وتعالى عليهم، ثم التوفيق والخذلان بيد الله عز وجل، وفيخذل ما عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده من شاء منهم، ويوفق لقبوله من شاء منهم. ولذلك رفع فيضلوا، لأنه أريد به الابتداء للعطف على ما قبله، كما قيل: ليبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. وهو العزيز الذي لا يمتنع مما أراده من ضلال أو هداية من أراد، نسأل الله أن يهدينا بهداه يا رب العالمين. وهو الحكيم في توفيق للإيمان من وفقه له، وهدايته له من هداه إليه، وفي إضلاله من أضله عنه، وفي غير ذلك من تدبيره. وذكر بسند حسن عن قتادة قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ما كانت ليبين لهم الذي أرسل إليهم، ليتخذ بذلك الحجة، قال الله: فيضل من يشاء ويهدي من يشاء والعزيز الحكيم. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: هذا من لطف الله تعالى بخلقه، أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. فقول ثم قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم، يضل الله تعالى من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، هو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. اللهم اجعلنا أهلا للهدى يا رب العالمين. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله رسول الله عليه السلام، بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال صلوات ربي وسلامه عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. نعم، قال: وله شواهد كثيرة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. والعلامة السعد رحمة الله عليه قال: وهذا من لطف الله بعباده، أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ما يحتاجون ليبين لهم ما يحتاجون إليه، ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا لغتهم، إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمروا به ونهوا عنه، وقامت عليهم حجة الله، فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه الله برحمته، وهو العزيز الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. يا رب اجعلنا أهلا لهدايتك. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلام الله وكلام الرسول أمور مطلوبة محبوبة لله، صلى الله عليه وسلم بديننا وبلغتنا، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله أو ما أنزل الله على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليهم صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. والقرطبي رحمة الله عليه قال: وما أرسلنا من قبلك، أي قبلك يا محمد، إلا من رسول قبلك محمد إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، ليبين لهم أمر دينهم. ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم، لأن المراد اللغة، في اسم جنس يقع على القليل والكثير، ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية، لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها، وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي من هذه الأمة، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه: واللسان اللغة وما به التخاطب، أطلق عليه اللسان، ومن إطلاق اسم المحل على الحال به، مثل سال الوادي. والباء للملابسة، فلغة قومي ملابسة لكلامه، والكتاب المنزل إليه لإرشادهم، ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إليه لإرشادهم. والقوم الأمة والجماعة، فقوم كل أحد رهطه، الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون بلغة واحدة. وقوم كل رسول أمة المبعوث إليهم، إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هم العرب، وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم، وهم الناس كافة. وإنما كان المخاطب أولا هم العرب، الذين هو بين ظهرانيهم، ونزل الكتاب بلغتهم لتعذر نزوله بلغات الأمم كلها، فاختار الله تعالى أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أمة هي أفصح الأمم لسانا، وأسرعهم أفهاما، وألمعهم ذكاء، وأحسنهم استعدادا لقبول الهدى والإرشاد. ولم يؤمن برسول الله برسول من الرسل في حياة عدد من الناس مثل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد عم الإسلام بلاد العرب، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحو 50,000 أو أكثر، وقيل 100,000، هم رجال مستطيعون. واختار الله تعالى أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب لأنها أصلح اللغات، جمع معان وإيجاز عبارة وسهولة جري على الألسن، مسرعة حفظ وجمال وقع في الأسماع، وجعلت الأمة العربية المتلقية الكتاب بارئ ذي بدء، وعهد إليها نشره بين الأمم. وأقول الشوكاني رحمه الله عليه ذكر في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي متلبسا بلسانهم متكلما بلغتهم، لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما يقول، فهم عنه المرسل إليهم ما يقول لهم وسهل عليهم ذلك، بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم، فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم به حتى يتعلموا ذلك اللسان دهرا طويلا، ومع ذلك فلا بد أن يصعب عليه فهم ذلك عليه فهم ذلك بعض صعوبة. ولهذا علل سبحانه ما امتن به على العباد بقول ليبين لهم، أي ليوضح لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم، ووحد اللسان لأن المراد به اللغة. وقد قيل في هذه الآية إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا بل إلى الجن والإنس، ولغات متباينة وألسنة مختلفة. وأجيب أنه إن كان صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الثقلين كما مر، لكن لما كان قومه العرب وهم وكانوا أخص به وأقرب إليه، كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهما له كفهمهم إياه. ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم وبينه رسول الله لكل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحا لباب التنازع، لأن كل أمة قد تدعي من المعاني في لسانها ما لا يعرف غيرها، وربما كان ذلك مفضا إلى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوي أو الدعاوي الباطلة التي يقع فيها المتعصبون. وجملة في يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء مستأنفة، أي يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته. فربنا تعالى ذكر بعد ذلك قول جل ذكره، وإذ قال بعد ذلك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كلهم، تدعوهم إلى الله وتخرجهم من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل ويدعوهم كذلك بآياتنا، والآيات هي الآيات التسع التي ذكرناها كثيرا. وأن أخرج قومك من الظلمات، أي أمرناه قائلين له أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ادعوهم إلى الخير ليخرجوا من الظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وفلق لهم البحر وتضليله إياهم بالغمام وإنزال عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم، قال ذلك مجاهد وقتاده غير واحد. وأيضا قيل ذكرهم بأيام الله، المراد أيضا أيام الله بلاءه في الأمم السابقة التي كذبت الرسل فأهلكهم الله تبارك وتعالى بوقائع الله في الأمم السالفة. إذن ذكرهم بأيام الله بنعم الله عليهم، وذكرهم أيضا بأيام الله بوقائع الله في الأمم السابقة التي كانت كذبت الرسل قبلهم فأهلكهم الله ودمرهم. ومن ذلك الحديث بينما موسى عليه السلام في قوم يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاء ونعماؤه، والحديث في صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه. ويدل ذلك على جواز الوعظ المرقق للقلوب المقوي لليقين الخالي من كل بدعة والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. إن في ذلك أي في هذا التذكير بأيام الله لآيات دلالات لكل صبار شكور، يذكرهم بأيام الله، يذكرهم بأيام التي مضت من من من من حياتهم، أيام كانت فيها محن وابتلاءات شديدة عليهم من فرعون فنجاهم الله منهم، وأيام الله نعم الله تعالى التي أنعم بها عليهم وتفضل بها عليهم، وكذلك بأس الله الشديد الذي أحله على القوم الكافرين الذين سبقوهم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار، أي في الضراء شكور في السراء، كما قال قتادة: نعم العبد، عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نسأل الله يجعلنا منهم الحرص على مسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام قام بهذه الأمانة، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومون من عذاب والإذلال، حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ومن وجدوا من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذهم الله، وهذه نعمة عظيمة. ولذلك قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة من ربكم عليكم أنتم عاجزون عن قيام شكرها. وقيل أيضا: وفيما كان يصنع بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء، أي اختبار عظيم، يعني في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة من الله، هذه النعمة أنتم عاجزون عن شكرها، وهذه ألا وهو أنه أنجاكم من آل فرعون، وفي ذلكم بلاء أي اختبار عظيم ما وقع عليكم هذا البلاء. وبلوا كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وإذ تأذن ربكم، أي قال موسى عليه السلام، آذنكم الله وعلمكم بوعده لكم، ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد. نسأل الله العافية والسلامة. وجاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحديث حسنه العراقي وحسنه الألباني رحمة الله عليه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك كان مما يذكر الهادي أمير المؤمنين خليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصور كان يأكل فأنشد قال: أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه، فغص باللقمة وخنقته العبرة رحمة الله عليه. وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله قال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. ولا شك أن شكر الله تعالى هو الاعتراف بالنعم للمنعم، وألا تصرف في غير طاعته، ألا تصرف في غير طاعته. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. سبحانه ربك تعالى يعني يخبر إذا كفر أهل الأرض كلهم جميعا فربنا غني عنهم، ربنا من شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عن عباده ولا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا فإن الله غني عنكم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فسبحانه وتبارك وتعالى هو الغني الحميد. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل من عبادك المهتدين السالكين سبيلك الذين يسيرون على ما تحب وترضى المقتفين آثار نبينا محمد. يا رب اجعلنا عليها نحيا وعليها نموت بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.